ونواصل القراءة في موضوع حديث الإفك. قالت: فوالله ما برح رسول الله صلى الله عليه وسلم مجلسه حتى تغشاه من الله ما كان يتغشاه، فسجي بثوبه ووضعت له وسادة من أدم تحت رأسه. فأما أنا حين رأيت من ذلك ما رأيت، فوالله ما فزعت ولا باليت حتى عرفت أني بريئة، وأن الله عز وجل غير ظالمي. وأما أبواي فوالذي نفس عائشة بيده ما سري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ظننت لتخرجن أنفسهما فرقا من أن يأتي من الله تحقيق ما قال الناس. قالت: ثم سري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس، وإنه لا يتحدر منه مثل الجمان في يوم شات، فجعل يمسح العرق عن جبينه ويقول: أبشري يا عائشة فقد أنزل الله براءتك. قالت: قلت: بحمد لله. ثم خرج إلى الناس فخطبهم وتلا عليهم ما أنزل الله عليه من القرآن في ذلك، ثم أمر بمصطح بن أثاثة وحسان بن ثابت وحمنة بنت جحش، وكانوا ممن أفصح بالفاحشة، فضربوا حدهم. صفية بنت عبد المطلب هي عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأم الزبير بن العوام أحد القادة العظام في الإسلام. وكان في حديثها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ثار عليه الأحزاب من قريش وحلفائهم وذهبت جموعهم إلى المدينة تريد القضاء على المسلمين جميعا، جمع النساء والصبيان في حصن بني حارثة حتى لا تمسهم السوء، واعتصم بالحصن يومئذ حسان بن ثابت، وكان ضعيفا واهن القلب، وكانت صفية يومئذ بين النساء. فبينما هي مشرفة من الحصن بصرت بفارس يهودي يطيف بالحصن، فخشيت أن يقتحمه أو يدل عليه، فقالت لحسان: إن هذا اليهودي يطيف بالحصن، وإني والله ما آمنه أن يدل علينا من وراءنا من يهود، وقد شغل عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فانزل إليه فاقتل. قال: يغفر الله لك يا ابنة عبد المطلب، والله لقد عرفت ما أنا بصاحب هذا. حتى إذا يئست منه احتجزت ثوبها واحتملت عمودا ونزلت إليه وهو ملتمع السلاح، فنازلته فقتلته، ثم قالت: يا حسان انزل إليه فاسلبه، فإنه لم يمنعني من سلبه إلا أنه رجل. قال: ما لي بسلبه من حاجة يا ابنة عبد المطلب. أم سلمة تلحق بزوجها. قال ابن إسحاق: فحدثني أبي إسحاق بن يسار عن سلمة بن عبد المطلب ابن عمر بن أبي سلمة عن جدته أم سلمة

أصابهم ما أصاب آل أبي سلمة، وما رأيت صاحبا قط كان أكرم من عثمان بن طلحة. المتكلمة بالقرآن. قال عبد الله بن المبارك: خرجت حاجا إلى بيت الله الحرام وزيارة نبيه عليه الصلاة والسلام، فبينما أنا في الطريق إذ أنا بسواد، فتميزت ذاك، فإذا عجوز عليها درع من صوف وخمار، فقلت: السلام عليك ورحمة الله وبركاته. فقالت: سلام قولا من رب الرحيم. فقلت لها: رحمك الله، ما تصنعين في هذا المكان؟ قالت: ومن يضل الله فما له من هاد. فعلمت أنها ضالة عن الطريق، فقلت لها: أين تريدين؟ قالت: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. فعلمت أنها قضت حجها وهي تريد بيت المقدس، فقلت لها: أنت مذ كم في هذا الموضع؟ قالت: 3 ليال سويا. فقلت: ما أرى معك طعاما تأكلين؟ قالت: هو يطعمني ويسقين. فقلت: فبأي شيء تتوضئين؟ قالت: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فقلت لها: إن معي طعاما، فهل لك في الأكل؟ قالت: ثم أتم الصيام إلى الليل. فقلت: قد أبيح لنا الإفطار في السفر. قالت: وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. فقلت: لما لا تكلمينني مثل ما أكلمك؟ قالت: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فمن أي الناس أنت؟ قالت: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فقلت: قد أخطأت، فاجعليني في حلم. قالت: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم. فقلت: فهل لك أن أحملك على ناقتي فتدرك القافلة؟ قالت: وما تفعل من خير يعلمه الله. قال: فأنخت الناقة. فقالت: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. فغضضت بصري عنها وقلت لها: اركبي. فلما أرادت أن تركب نفرت الناقة فمزقت ثيابها، فقالت: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. فقلت لها: اركبي. قالت: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، وإنا إلى ربنا لمنقلبون. فأخذت بزمام الناقة وجعلت أسعى وأصيح، فقالت: واقصد في مشيك واغضض من صوتك. فجعلت أمشي رويدا رويدا وأترنم بالشعر، فقالت: اقرأوا ما تيسر منه. فقلت لها: لقد أوتيت خيرا كثيرا. فقالت: وما يذكر إلا أولو الألباب. فلما مشيت بها قليلا قلت لها: ألك زوج؟ قالت: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدلكم تسؤكم. فسكت ولم أكلمها حتى أدركت بها القافلة، فقلت لها: هذه القافلة، فمن لك فيها؟ فقالت: المال والبنون زينة الحياة الدنيا. فعلمت أن لها أولادا، فقلت: وما شأنهم في الحج؟ قالت: وعلامات وبالنجم هم يهتدون، فعلمت أنهم أدلاء الركب. فقصدت القباب والعمارات، فقلت: هذه القباب، فمن لها فيها؟ قالت: واتخذ الله إبراهيم خليلا، وكلم الله موسى تكليما، يا يحيى خذ الكتاب بقوة. فناديت: يا إبراهيم، يا موسى، يا يحيى، فإذا بشبان كأنهم الأقمار قد أقبلوا. فلما استقر بهم الجلوس قالت: فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة، فلينظر أيها أزكى طعاما، فليأتكم برزق منه. فمضى أحدهم فاشترى طعاما فقدموه بين يدي، فقالت: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. فقلت: الآن طعامكم علي حرام حتى تخبروني بأمرها. فقالوا: هذه أمنا، لها منذ 40 سنة لم تتكلم إلا بالقرآن، مخافة أن تزل فيسخط عليها الرحمن. فقلت: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. إلى هنا ينتهي كتاب نساء ومواقف. وفيما تبقى من الشريط إليكم هذه القراءة في كتاب دعاء الخير وأناشيد البر للطفل المسلم. أحب الكلام إلى الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الكلام إلى الله تعالى 4: لا يضرك بأيهن بدأت، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحت بحمدك يا ربي مع الشاعر محمد هارون الحلو: أرأيت الشمس على الأفق تزهو، فتضيء الوديان بشعاع النور المنبثق، سبحانك ربي سبحانا، والطير بألحان الوتر تشدو وتغني في السحر، وتراها تقفز في الشجر تلهو بالزهر وبالثمر، والطل بأفواف الزهر عقد من در لماح، يغري بالفكرة والنظر، فاطرب للبهجة يا صاحي، آيات بديع الملكوت أنشاها في أعلى نسق، فانظر للماء وللقوت والحبة لفت بالورق، وترى النحلات على الورق يرشفن رضاب الثمرات، ويطرن بلحن متسق مسحور حلو النغمات، والروضة فيها ما يصبي من زرع النضر ومياه. سبحت بحمدك يا ربي وسجدت شكورا لله، كل شيء يسبح بحمد الله. عندما نفتح المصحف الشريف نجد آيات كثيرة تدلنا على أن كل شيء يسبح بحمد الله. يقول الله سبحانه في سورة الإسراء: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. ويقول في سورة النور: والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه. ويقول سبحانه في سورة الأنبياء: وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير. ويحدثنا عن الملائكة فيقول: وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم، فهل ترضى لنفسك أن تكون أقل المخلوقات تسبيحا؟ وكيف ذلك والله قد فضلك على كثير ممن خلق تفضيلا؟ هيا سبح ربك مع الملائكة، مع الناس، مع الجن، مع الجبال، مع الطير في السماء، مع الأسماك في البحار والأنهار، مع الحيوانات في الغابات، بالعشي والإبكار، قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. فلقد علم الله نبيه صلى الله عليه وسلم وقال له: واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. وقال له: ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. ولكن كيف تسبح وماذا تقول؟ إذا رأيت من يتجهون لغير الله وينسون ربهم فقل: سبحان الله وما أنا من المشركين. ولقد أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم فقال له: فسبح باسم ربك العظيم. وقال لنا النبي صلى الله عليه وسلم: اجعلوها في ركوعكم. وقال له: سبح اسم ربك الأعلى. وقال لنا النبي صلى الله عليه وسلم: اجعلوها في سجودكم. وإذا رأيت ما يدهشك فقل: سبحان ربي. وإذا تأملت الطبيعة فقل: ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك. وإذا تأملت خلق الله فقل: سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. وإذا نعمت بركوب وسيلة مواصلات فقل: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. وإذا طلبت مزيدا من العلم فقل: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. وإذا نسب إليك ما لم تقل مما فيه مساس بالله والرسول فقل: ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك، هذا بهتان عظيم. وقل: سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. وقل: فسبحان الله رب العرش عما يصفون. وإذا أخطأت فقل: سبحانك تبت إليك وأنا أول المسلمين. وإذا ظلمت نفسك أو غيرك فقل: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. أعرفت كيف تسبح؟ إذن هيا سبح لرب أبدعك، ولا تنس أن تعطر لسانك بذكر الله دائما. سبحان الله. سمعت أبي وأنا صغير يذكر الله ويقول: سبحان من يسبح الرعد بحمده. فتعجبت وقلت له: وهل يسبح الرعد؟ فقال: نعم يا بني، كل شيء يسبح بحمد الله، ولكننا لا نفهم ولا نفقه تسبيحهم. إنسان واحد والذي علمه الله لغة الحيوان والطير والإنس والجن بعد أن سخرها له سهو سيدنا سليمان، إنه كان يعرف لغتها ويفقه تسبيحها. ولهذا عندما سمع النملة تقول لجماعة النمل: ادخلوا مساكنكم، تبسم ضاحكا من قولها وقال: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. فسبح بحمد ربك يا ولدي وردد مع براعم الإيمان سبحان الله، وتأمل في الطبيعة وقل سبحان الله الخالق المبدع. والحمد لله، الله أنعم علينا، خلقنا ورزقنا وسخر لنا كل ما حولنا، فيجب علينا أن نشكر الله على نعمه ونردد مع الشاعر: إذا النهار تجلى فالحمد لله ربي، إذا أتى الليل يغشى فالحمد لله ربي، إذا ظفرت بخير فالحمد لله ربي، إذا خدمت بلادي فالحمد لله ربي، إذا شربت هنيئا فالحمد لله ربي، إذا أكلت مريئا فالحمد لله ربي، إذا مرضنا وطبنا فالحمد لله ربي، وإن نصب ونجونا فالحمد لله ربي. الحمد لله ربي، الحمد لله ربي مساعدي ومعيني، إن اعتمادي عليه جعلته في شؤوني، إذا اتجهت إليه فإنه يهديني. يا بني اتجه إلى الله وقل بسم الله الرحمن الرحيم: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. يا ربي، يا ربي حمدا وشكرا، يا أكرم الأكرمين، إني رأيتك ترعى أنصارك المخلصين، وأراك تقول يا بني أنت وزملاؤك: نحن فتية الإسلام، نحب الله ورسوله، آمنا بالله وأطعنا الرسول، وأسمع صوتكم يملأ الفضاء تنشدون. يا ربي ألهمنا أن نشكر الإحسان، يا ربي أسعدنا بالنور والعرفان، يا ربي وفقنا في خدمة الأوطان، يا ربي أرشدنا للعلم والإيمان. ويدعو كل من يسمعكم من كل قلبه من الآباء والأمهات والمربين والمربيات. آمين يا ربي. بهذه المادة الإضافية ينتهي التسجيل على الشريط 5 والأخير في كتاب نساء ومواقف، تأليف فايز شيحة، قرأه عليكم الدكتور محمد حسين أبو الفتوح، مع تحياتي لكم. يصلح القلوب إلا الله، فاتجهت إليه وحده ليستر عيبي ويفرج كربي ويصلح قلبي، وبحثت كثيرا وفتشت فوجدت أنه لا يعلم السر إلا الله، ولا يلهم الصبر إلا الله، ولا يكشف الضر إلا الله، ولا يجزل الأجر إلا الله. فاتجهت إليه وحده عالم الأسرار أن يلهمني الصبر وأن يكشف عني الضر ويجزل لي الثواب والأجر. وفكرت كثيرا وقرأت فوجدت أنه لا يسمع النداء إلا الله، ولا يجيب الدعاء إلا الله، ولا يحقق الرجاء إلا الله، ولا يكشف البلاء إلا الله، ولا يعين الضعفاء إلا الله، ولا يقهر الأعداء إلا الله. فاتجهت إليه وحده بدعائي، فهو الذي يسمع ندائي ويجيب دعائي ويحقق رجائي ويعين الضعفاء ويقهر الأعداء. انتهت هذه المادة، ولكم تحيات إخوانكم في شبكة الألوف، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.